وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ثم عرضهم فقال بعضكم لبعض عدو

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

يود أن والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإن السحر وما

ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون

نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وما الله